بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وللوالدين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: كتاب الظهار، وهو أن يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أو من تحرم عليه على التأبيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فإن الظهار لا شك أنه محرم، وهو يعتبر من الكبائر، لأن الله عز وجل وصفه بأنه زورا، لأن الرجل حينما يشبه زوجته بأمه أو بأخته أو نحو ذلك من المحرمات عليه، فإنه قد ارتكب إثما عظيما، ولذلك أوجب عليه الكفارة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فإذا قال الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي أو أختي أو أمتي أو نحو ذلك، فقد حرمت عليه، لا يقربها حتى يؤدي الكفارة، والكفارة معلومة وموضحة كما بينها الرب عز وجل في سورة المجادلة، وهي أولا عتق رقبة قبل أن يمسها، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين أيضا قبل أن يمسها، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا كذلك قبل أن يمسها. ولكن الله عز وجل لم يذكر أنها قبل المسيس، لأن الإطعام لا يحتاج إلى وقت طويل، فيحمل المطلق على المقيد. نعم. أو يقول: أنت علي كأبي، يريد تحريمها به، فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم، قد تقدم. نعم. وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان، فإن وطأ قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة المذكورة. يعني لو أنه جامعها قبل أن يكفر فإنه يعتبر عاصيا، لأن الله نهاه أن يقربها حتى يكفر، فعليه أن يكفر وأمره إلى الله. ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارته واحدة. لا شك أنه لو كرر الظهار فإن الكفارة واحدة، ولكن الإثم قد يزيد عليه، لأنه تمادى في أمر قد نهى الله عنه ووصفه بأنه من قول الزور. وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فعليه كفارة لكل واحدة. إذا كان له نساء متعددات اثنتان فأكثر، فظاهر منهن بكلمة واحدة فكفارة واحدة، لكن لو واجه كل واحدة مستقلة بالمظاهرة فإن كل واحدة لها كفارتها مستقلة. وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا مباحا، أو ظاهرت المرأة من زوجها أو حرمته لم يحرم، وكفارته كفارة وكفارته كفارة يمين. لو كان له أمة وحرمها على نفسه أو حرم طعاما أو لباسا فإن كفارته كفارة يمين. لو حرم طعام أو سكن بيت أو لبس ثوب أو نحو ذلك فإنه لا يلزمه إلا أن يكفر كفارة يمين تأديبا له وبالله التوفيق. والعبد كالحر في الكفارة سواء إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام. العبد إذا ظاهر من زوجته فإن كفارته التي تلزمه الصيام فقط، لأنه لا يملك عبد ولا أيضا يملك طعاما، فالعبد وما ملك لسيده، إلا أن يعطيه سيده طعاما ويقول كفر به لأنه لا يستطيع الصيام فإنه يكفر، ولعله إن شاء الله تكفي عنه لو حصل. كتاب اللعان. إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة للزنا لزمه الحد إن لم يلاعن. اللعان على كل حال أنه أمر صعب، ولكن الموجب له هو أن يقذف الرجل زوجته والعياذ بالله فتنكر ذلك، فإذا إيش أعد لي الجملة؟ إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن. نعم، إذا قذف زوجته التي اشتملت على هذه الصفات امرأة مسلمة عفيفة واتهمها بالزنا وأنكرت ذلك، فإنه إما أن يقام عليه الحد وهو 80 جلدة، وإما أن يلاعن، فإذا لاعن وكذلك زوجته لاعنت فإنه يسقط عنه الحد وأمره إلى الله إن كان صادقا، فالله عز وجل لا يظلم أحدا، ولا شك أن أحدهم سيكون كاذبا، لكن أمرهم إلى الله. وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعذير إن لم يلاعن ولا يعرض له حتى تطالبه. يعني أنه لو كان زوجته ذمية يعني غير مسلمة لكنها ليست من المشركات فإنه يعاقب بالتأديب تعزيرا وليس حدا كاملا، إلا أن يلاعن فإن اللعان يسقط الحد. نعم. واللعان أن يقل بحضرة الحاكم أو نائبه أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويشير إليها فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها، ثم يوقف عند الخامسة فيقال له اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن أبى إلا أن يتم فليقل وإن لعنة الله علي إن كان من الكاذبين فيما إن كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا. صفة اللعان كما وصف الله عز وجل وبين ذلك في كتابه في سورة النور. أولا الحاكم يعظ وينصح الطرفين الزوج والزوجة ويذكرهم بالله ويبين لهم أن حد الدنيا أهون من حد الآخرة، فعلى كل منهم أن يتق الله وأن يقول الحق، خير من أن يقع في عذاب الآخرة وهو العذاب الأليم. فإن أصر كل منهم يستحلف الرجل كما في سورة النور يشهد بالله، أن يحلف بالله أنه لصادق فيما رابى به زوجته. وفي الخامسة يوعظ أيضا ويذكر، فإن أصر يقول إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. نعم. ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم توقف عند الخامسة تخويفا كما يخوف الرجل، فإن أبت إلا أن تتم فلتقل وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا. ثم يبدأ إذا لاعن الرجل يبدأ بالمرأة أيضا فتوعظ وتذكر، فإن أصرت فإنها تحلف أربع شهادات بالله أنه كاذب فيما نسبه إليها وما قذفها به من الزنا. ثم توقف بعد الرابعة وتوعظ أيضا وتذكر، فإن أصرت فإنها تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، ثم يفرق بينهم فلا تحل له إلى يوم القيامة. ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما فتحرم عليه تحريما مؤبدا. نعم، إن تحريم نكاحهم مرة أخرى محرما تحريما أبديا فلا تحل له بعد ذلك، وبالله التوفيق. وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه سواء كان حملا أو مولودا ما لم يكن أقر به أو وجد منه ما يدل على الإقرار، لما روى ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم. نعم، إذا كان هناك ولد سواء قد ولدته بعد الاتهام أو أنه حمل في بطنها، فإذا تبرأ منه فإنه يبرأ منه وينسب إليها، فالولد للفراش وللعاهل الحجر. وعلى كل حال لا ينسب إليه ما دام أنه تبرأ منه وأقر بأنه ليس ولد له، فيكون ولدا لها وينسب إليها. فصل في لحوق النسب. ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. إذا ولدت المرأة ولدا بعد أن وطئها زوجها فإن الولد ينسب إليه إذا أمكن ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللآهر الحجر. الآهر والعياذ بالله هو الزنا، فلو كان لا يمكن أن يكون الولد لهذا الزوج وإنما قد يكون لغيره فإنه ينسب للمرأة ولا ينسب لأحد من الرجال، لأن الزاني ليس له ولد والزوج قد تبرأ منه ما دام أنه أقر أنه لم يجامعها حتى يمكنها أن تلد هذا الولد. ولا ينتفى ولد المرأة إلا باللعان، ولا ولد الأمة إلا بدعوى استبرائها. يعني أن المرأة إيش أعد؟ ولا ينفى ولد المرأة إلا باللعان، ولا ولد الأمة إلا بدعوى استبرائها. يعني أن المرأة الحرة لا ينفى ولدها إلا باللعان، يعني إذا لاعن الرجل زوجته وتبرأ من الولد. وأما من الأمة فإنه إذا وطئها إنسان قبل أن تستبرأ فإن هذا هو الذي قد تقذف به الأمة، فيكون الولد أيضا غير شرعيا، وبالله التوفيق. ومن لم يكن كونه منه ثم أن تلد أمته لأقل من 6 أشهر منذ وطئها، أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما، ولو كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون 10 سنين أو الخصي المجبوب لم يلحق. نعم، يرجع في هذه الجمل للشروح المطولة حتى يستبين طالب العلم الفائدة مفصلة خير من الاختصار، وبالله التوفيق. فصل في إلحاق مجهول النسب. وإذا وطأ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة، أو وطأ رجلان شريكان أمتهما في طهر واحد فأتت بولد، أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان أري القافة معهما أو مع أقاربهما فألحق بمن ألحقوه منهما، وإن ألحقوه بهما لحق بهما، وإن أشكل أمره أو تعرض القافة أو لم يوجد قافة ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب إليه منهما، ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلا مجربا في الإصابة. هذا الموضوع أيضا يحتاج إلى شرح مفصل، وأنا أنصح طالب العلم بأن يرجع إلى شرح الكتاب تأليف الشيخ ابن جبريل، فهو أفضل كتاب شرح هذا المتن، وبالله التوفيق. باب الحضانة. أحق الناس بالطفل أمه ثم أمهاتها وإن علون، ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته ثم الأخت من الأبوين ثم الأخت من الأب ثم الأخت من الأم ثم الخالة ثم العمة ثم الأقرب فالأقرب من النساء ثم عصباته الأقرب فالأقرب. الحضانة هي القيام بحق الطفل والمحافظة عليه والحرص على سلامته، وأولى الناس بحضانته كما ذكر المؤلف على الترتيب، فإنه لا يترك إلا عند من يحسن إليه ويحسن رعايته، لأنه يحتاج إلى أمور كثيرة وليس النفقة فقط. فعلى من ابتلي بولد وحصل الفراق بينه وبين أمه، فإن الحضانة كما ذكر المؤلف رحمه الله على الترتيب، وبالله التوفيق. ولا حضانة لرقيق ولا فاسق. فلذلك الرقيق يعني العبد أو الأمة ليس لها حق بأن تكون حاضرة، لأن العبد مملوك لغيره، فلا يمكن أن يتولى إنسانا حرا فيكون مسؤولا عنه. وكذلك الأمة لا تكون حاضرة لأنها مشغولة بحق سيدها، فلا تؤدي حق المحظون، إنما الحضانة من حق الأحرار، ولكن على حسب الترتيب المذكور في أول الباب، وبالله التوفيق. ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل. إيش؟ ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل. نعم، يعني لو أن أمه مثلا تزوجت بأجنبي ليس من أقارب الزوج، ليس عمه مثلا أو أي إنسان له قرابة وصلة قوية، فإن هذه المرأة ليس لها حضانة، لأن الزوج قد يأبى أن تقوم المرأة بحقوق هذا الصبي كما ينبغي، فلذلك ينظر إلى من هو أولى منها على حسب الترتيب المذكور. فإن زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة. نعم، إذا زالت الموانع فإن كلا يرجع إلى حقه من الحضانة. يعني مثلا المرأة طلقت من هذا الزوج وأصبحت قادرة على حضانة ابنها، فإنها تحضنه. وكذلك الأمة لو عتقت وصار الصبي في حاجة إلى من يحضنه وهي قادرة على حضانته فكذلك. نعم. وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار منهما، وإذا بلغت الجارية 7 فأبوها أحق بها. إذا افترق الزوجان وبينهما ولد سواء ذكرا أو أنثى، فإذا حضنته الأم إلى 7 سنين وكانت قادرة على حضانته وليس لها مانع، فإنه إن كان ذكرا يخير بعد ذلك، بعد 7 يخير بين أمه وأبيه، فإن اختار أمه فهو عندها ليلا وعند أبيه نهارا لتعليمه وتربيته والإشراف عليه، ولأن الأم أرحم وأرفق به يعني في الليل، فهو يحتاج إلى عناية ورعاية. أما إن كانت أنثى بنت يعني فإنه إذا فإنها إذا بلغت 7 سنين فالأولى بها أبوها، وهو المسؤول عنها لتربيتها والقيام عليها حتى يزوجها، إلا أن يكون ليس عنده امرأة تخاف الله وتحسن إلى هذه المرأة وخيفة من أذيتها وعدم المحافظة عليها، وأمها قادرة على تربيتها والحفاظ عليها، فإنها تكون عند أمها مع إشراف الأب والتثبت عنها حتى يزوجها، وبالله التوفيق. وعلى الأب أن يسترضي لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها، فتكن أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة. يعني الزوج لو أراد أن يأتي بمرضعة لابنه فإن له ذلك، سواء كانت زوجته معه يعني في ذمته أو أنها مطلقة. ولكن إذا كانت الأم قادرة على إرضاعه ولا مانع لها، وستأخذ من الأجرة مثل ما يأخذ غيرها من غير زيادة، فهي أولى بذلك وأرحم به، وبالله التوفيق. فإن لم يكن له أب ولا مال فعليه ورثته أجر رضاعه على قدر ميراثهم منه. فإن لم يكن له أب ولا مال فعلى ورثته أجر رضاعه على قدر ميراثهم منه. نعم، لو كان هذا الصبي قد مات أبوه وليس له مال ينفق عليه، يعني يدفع للمرضعة منه، فإن نفقته يعني نفقت وأجرت رضاعته على أقاربه على حسب ميراثهم وقربهم منه، وبالله التوفيق. نسأل الله التوفيق والهداية والثبات على الإسلام والقوة والإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأصلح ولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة، وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وادفع عنا كل بلاء ووباء، واحفظ علينا ديننا وأمننا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.